الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا حديث من أحاديث التشهير النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الحديث رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في التاريخ الكبير وغيره. من منطلق هذا الحديث أنصح نفسي وإخواني بهذه الكلمات: هذا أول أيام شهر شعبان، فيستقبل هذا الشهر الكريم بتبييت النية على اغتنام الأوقات في الطاعات. فهذا شهر مبارك، الأعمال ترفع فيه إلى الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر فيه من الصيام، للحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية أنه كان يصوم شعبان كله. وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، ما استكمل صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، فكان يكثر من الصيام صلى الله عليه وسلم في شعبان. إذا أحسست بحرارة الجو فتذكر نعمة الله عز وجل عليك أن عافاك وأجارك من عذاب أهل النار، فهذه نعمة عظيمة. فإن شدة الحر هذه الموجة التي نشعر بها إنها من فيح جهنم والعياذ بالله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كما أن شدة البرد من سموم ومن سر جهنم، فإن الله عز وجل جعل لها نفسين، جعل لها نفسا في الصيف، فهذا النفس هو أشد ما نجد من الحر، وجعل لها نفسا في الشتاء، فهذا النفس هو أشد ما نجد من شدة البرد والعياذ بالله. وعذاب أهل النار أصناف، قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأن يعيذنا من عذاب النار، إنه ولي ذلك ومولاه. في هذه الأيام المباركة عود نفسك فعل الخيرات حتى تستقبل شهر رمضان بعزيمة وبقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة. بعض الناس لا يقبل على صلاة الفجر إلا في أول أيام رمضان، وهذا خلل وهذا خطأ. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، إن الله عز وجل يراك ويطلع على أعمالك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. فأنت إذا اجتهدت في طاعتي في شعبان أو في رجب أو في شوال، فإن الله عز وجل سيمن عليك بالأجر، إن الله تعالى يكرمك في رمضان. فهل ظننت أن الله تعالى سيعطيك الحسنات في رمضان ويمنعك هذه الحسنات في غير رمضان؟ هذا تصور خاطئ أيها الإخوة. كذلك فإن بعض الناس لا يقبل على القرآن إلا في رمضان، ويقول: رمضان شهر القرآن. يا أخي، القرآن يتلى في جميع الأوقات، هذا الكتاب العظيم الخالد كيف يهجر في 11 شهرا ولا يقرأ ولا يتعبد بتلاوته إلا في رمضان؟ هذا من الخلل. وكذلك أن تعود نفسك على قيام الليل، حتى إذا قمت الليل في رمضان فإن الأمر يكون سهلا ميسورا بإذن الله تعالى، حتى لو أنك صليت ركعتين لله تعالى قبل أن تنام، كتبت وكنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إذا صليت وأيقظت أهلك وصليتما لله عز وجل ركعتين في جوف الليل. فعود نفسك حتى تستطيع الصيام والقيام وتلاوة القرآن في شهر رمضان. وأسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان. وهناك حديث يعني يتداول ويستمع إليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فهذا حديث لا يصح، وما يعني نقل نقلا صحيحا عن أئمة الحديث. كذلك فإن بعض الناس يقول صوموا تصحوا، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى لعلنا نقف وقفات مع شهر رمضان، ونقف مع الأحاديث التي لا تصح، وكذلك مع المخالفات التي تكثر في شهر رمضان، وكل ذلك يكون قبل رمضان إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم كل خير، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.